كنت ما أحب ولا أفكر عايش وحدي ومسيطر ولا صديق قصص الحب قلبي يديك ما متصور لكن من شفت حبي تفجر بالعشيق قلبي بدأت تتغير الدنيا